محمد وعلى آله وعلى آله اللهم صل على محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد اللهم صل على محمد محمد رسول الله محمد رسول الله رسول الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل على محمد في الأولين وصل اللهم على نبينا محمد في الآخرين وصل اللهم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كله أوله وآخره لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى معيوننا بإذن ربنا يشفى محسودنا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا الله أكبر من كل شيطان سكن واختفى كثيرا شيطان سكنت واختفت كثيرا بالأعين سكنت واختفت كثيرا بالحسد سكنت واختفت كثيرا بالأسحار سكنت واختفت كثيرا الله أكبر من كل جان سكن واختفى جان سكن كثيرا جان توارى في الأبدان جان توارى في الأبدان كثيرا الله أكبر من كل ساحر أحكم سحره ساحر عقد سحره ساحر دفن سحره ساحر أحرق سحره ساحر وشى سحره الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر في أمهات ساحرة في بنات ساحرة الله أكبر من كل ساحرة تابت سحرها بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نجعلها في حصورهم حصور في الأبدان حصور في الأبدان حصور في الرأس حصون في الأعين حصون في الصدر حصون في الرحم حصون في الأوراق حصون في العين حصون في الأقدام حصون كثيرة حصون عظيمة حصون كثيرة حصون عظيمة للردى حصون للتعطيل حصون للاحتقار حصون للذلة حصون لمحق المال حصون للفراق للطلاق حصون للعداوة حصون للفراق قالوا نعم للفراق حصون للطلاق حصون للفراق حصون للطلاق حصون حصون لكبار الجان حصون لكبار الشياطين حصون شيطان لا حصون حية لا حصون شيطان لا حصون حية لا حصون للفراق حصون للطلاق حصون للفراق حصون الفرض حصول، بالطلب حصول، بالفراق حصول. جاء الكبير في حسني كبير، شيخ كبير في حسني كبير، ملك بملوك جاد في حسني كبير. في البدن حصول، في الجسد حصول، في البدن حصول، في الجسد حصول. جار اختفى في الحصون، شيطان اختفى في الحصون، بملوك الجاد اختفى في الحصون. في الرأس حصون، في الناصية حصون، في الأعين حصون، في الرأس حصون، في الناصية حصون، في الأعين حصون، في الصدر والقلب حصون، في البطن والرحم حصون، في الأوراق حصون، في الأيدي والأقدام حصون. تدك الحصون، تدك الحصون، تدك الحصون، تدك الحصون، للجان حصون، للشيطان حصون، للأبانسة حصون. حصون كبير، حصون كثير، حصون كبير، حصون كثير. جاء الفراق، جاء الطلاق، شيطان الفراق، شيطان الطلاق. في الجسد جان اختفى، في الجسد شيطان توارى، للفراق اختفى، للفراق توارى، للفراق اختفى، للفراق توارى. شيطان كبير للفراق اختفت، للفراق توارى، شيطان اختفت، شيطان توارد. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة. للفراق سحر، للطلاق سحر، للفراق سحر، للطلاق سحر. الله أكبر من كل قريبة سحر، للفراق والطلاق، للعداوة والبغضاء سحرت. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، ساحر وساحرة. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، للفراق والطلاق سحر، للفراق والطلاق سحرت. للعداوة والبغضاء سحر، للعداوة والبغضاء سحرت. الله أكبر من كل سحر عظيم، للفراق والطلاق عظيم، للعداوة والبغضاء عظيم، للفراق والطلاق عظيم، للعداوة والبغضاء عظيم. الله أكبر من كل سحر، من أقارب الزوج عظيم، من أقارب الزوج عظيم، من أقارب الزوج عظيم، من أقارب الزوج عظيم، من أقارب الزوج عظيم، من أقارب الزوج عظيم، من قريبات الزوج عظيم، من قريبات الزوج عظيم، من قريبات الزوج عظيم. يبطل كل سحر عظيم في الدمى عظيم، في الدمى عظيم، في الدمى عظيم، في الدمى عظيم في الدمى عظيم في كل تمثال عظيم في الدمى عظيم بالإبر عظيم في الدمى عظيم بالإبر عظيم في الدمى عظيم بالإبر عظيم في الدمى عظيم بالإبر عظيم في كل تمثال عظيم في الصور عظيم في الصور عظيم في الصور عظيم في الصور عظيم في الأثر عظيم في الأثر عظيم بسم الله يعذب كل شيطان بسحر عظيم في الدمى عظيم بالدمى عظيم بالإبر عظيم في الدمى عظيم بالدمى عظيم بالإبر عظيم بسم الله يعذب كل شيطان عظيم شيطان عظيم شيطان عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحرة في البيت سحرات في البيت سحرات خادم سحرات قريب سحرات خادم سحرات قريب سحرات خادم سحرات قريب سحرات خادم سحرات قريب سحرات خادم سحرات قريب سحرات خادم سحرات خادم خادم خادم خادم سحرات للأثر سرقت للأثر سرقت للأثر سرقت للأثر سرقت للأثر سرقت لأثار الزوج سرقت لأثار الزوجة سرقت خادم سرقت من البيت سرقت في البيت سهرت في البيت سهرت في البيت سهرت في البيت سهرت البيت سهرت خادمة سهرت خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة خادمة سهرت الله أكبر من كل قريبة سهرت قريبة البيت سهرت قريبة البيت سهرت قريبة البيت سهرت قريبة في البيت قريبة في البيت قريبة في البيت قريبة في البيت قريبة في البيت قريبة في البيت سهرت قريبة في البيت سهرت بسم الله يبطل كل سحر موجود في البيت بسم الله يبطل كل سحر مكتوب في البيت بسم الله يبطل كل سحر معقود في البيت بسم الله يبطل كل سحر مرفوض في البيت بسم الله يبطل كل سحر مخروق في البيت بسم الله يبطل كل سحر بالحساب في البيت بسم الله يبطل كل سحر بالإبر في البيت بسم الله يبطل كل سحر بنجاسات في البيت بسم الله بسم الله يبطل كل سحر في أبواب البيت في أتاب البيت في فراش البيت في أثاث البيت يبطل كل سحر عظيم في البيت بسم الله يبطل كل سحر عظيم حي سكنات بسحر عظيم في البيت بسحر عظيم في البيت بسحر عظيم في البيت بسحر عظيم في البيت بسحر عظيم في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر الانفراق والطلاق، يبطل كل سحر بين الأزواج للفراق والطلاق، يبطل كل سحر في الزواج للفراق والطلاق، في الزواج للفراق والطلاق، بين الأزواج للفراق والطلاق. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، في الزواج عظيم، يبطل كل سحر عظيم، في الزواج عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في الزواج عظيم، في الزواج عظيم، في الزواج عظيم، بآثار الأزواج، بأسماء الأزواج، بصور الأزواج، يبطل كل سحر عظيم جرى في البطون، جرى في الأرحام جرى، يبطل كل سحر عظيم جرى في البطون، جرى في الأرحام جرى، في الدماء جرى، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم، أسود عظيم، أسود عظيم، أسود عظيم، أسود عظيم، أسود عظيم، معقول عظيم، معقول عظيم، معقول عظيم، مدفون عظيم، مدفون عظيم. واتبع ما تتر الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

وسوس واختفى شيطان بسحر عظيم وسوست بسحر عظيم وسوست بسحر عظيم وسوست بسحر عظيم وسوست بين الأزواج وسوست في أبناء وسوست شيطان بسحر عظيم وسوست في الزوج وسوست في الزوجة وسوست في الأبناء وسوست شيطان بسحر عظيم وسوست شيطان وسوست بسحر عظيم وسوست شيطان وسوست بسحر عظيم وسوست شيطان وسوست في الزوج وسوست في الزوجة وسوست في الأبناء وسوست في البيت وسوست شيطان بسحر عظيم للفراق شيطان بسحر عظيم للطلاق شيطان بسحر عظيم للفراق شيطان بسحر عظيم للطلاق شيطان شيطان شيطان يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به يفرقون به يفرقون به يفرقون به بين المرء والزوج يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون بين المرء وزوجه الله أكبر بكل إبليس بسحر شيطان بسحر ساحر بسحر أسكن الجان بسحر قيد الجان بسحر قيد الجان بسحر قيد الجان قيد الجان ربط الجان صفد الجان حبس الجان بسحر ساحر عليم ساحر عليم بالعداوة بين الأزواج بسحر ساحر عليم بالنفور بين الأزواج بسحر ساحر عليم للهموم بين الأزواج بسحر ساحر عليم للأمراض بين الأزواج بسحر ساحر عليم للنفور بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بسحر ساحرة ساحرة ساحرة سحرة ساحرة رقدت ساحرة ربطت ساحرة صفنت ساحرة ذبحت ساحرة دفنت للفراق والطلاق سحرت للعداوة والبغضاء سحرت ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة في طعام ساحرة في شراب ساحرة في أبواب ساحرة في لباس ساحرة في آثار ساحرة سحرت بسحر عظيم في الزوج سحرت بسحر عظيم في الزوجة والزوج سحرت بسحر عظيم في الأبناء والأزواج في الأبناء والأزواج في الأبناء والأزواج في بيت الزوج ساحرة على البيت ساحرة في البيت ساحرة على البيت ساحرة في البيت ساحرة على البيت ساحرة شيطان سوداء شاركت البيت شيطان سوداء تملكت البيت شيطان سوداء صدت في البيت شيطان سوداء ضحكت في البيت شيطان عمر في البيت في أرجاء البيت في أرجاء البيت في أسقف البيت في سطح البيت في فرش البيت في الفراش والبيت شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء في المحبة بين الأزواج سوداء في المودة بين الأزواج سوداء في الأنفاس بين الأزواج سوداء في الابتسامة بين الأزواج سوداء في السعادة بين الأزواج سوداء في المودة بين الأزواج سوداء في الفراش بين الأزواج سوداء شيطان شيطان سوداء الله أكبر شيطان سلسله في الأبدان كبير شيطان سلسلت في البدن شيطان قيد في البدن شيطان عقدت في البدن شيطان معقود في البدن شيطان في البدن في البدن شيطان في البدن شيطان في اليمين شيطان في الشمال شيطان في اليمين شيطان في الشمال شيطان في الفخذ اليمين في الساق اليمين في القفص اليمين في الصدر اليمين في اليد اليمين شيطان شيطان في القدم الشمال في الساق الشمال في الفخذ الشمال في الصدر الشمال شيطان شيطان تنقلوا في البدن تنقلت في البدن تنقلوا في البدن تنقلت في البدن شياطين شياطين شياطين بالأسحار شياطين شياطين شياطين شياطين بالأسحار شياطين عقد كبيرة على كل شيطان عقد كبيرة على كل شيطان عقد كثيرة على كل شيطان على كل شيطان عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد على كل شيطان في كل شيطان على كل شيطان في كل شيطان عقد عقد عقد لف عقاتل لأصحاب عقاتل أنا من عقات في كف اليد عقات في الذراع عقات في العمود عقات عقات عقات عقات في العظام عقات عقات عقات عقات في المفاصل عقات عقات عقات عقات عقات عقات عقات جلاهم الله جلاهم الله عليهم العقات جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله عقد عقد عقد في الأنامل عقد في كف اليد عقد في كف اليد شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق لماذا؟ لأن قالت لي حلمة التي كفي حنا فلما جئت إلى الكف ولم تحرك ولما نقول عاشق يزداد شيطان كبير شيطان لكن ليس وحده شيطان كبير شيطان كبير شيطان شيطان شيطان في كف اليد شيطان في كف العقل قوي في كف ويرفع قوة في كف اليد شيطان شيطان شيطان شيطان في كف اليد شيطان أورث العداء مع الزوج شيطان أورث العداء مع الأبناء شيطان يقول لي نعم ولا قوي أورث العداء مع الزوج شيطان أورث العداء مع الأبناء شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان أخذها في المنام أخذها في المنام تزوج قل نعم أما وقت الحنة اشير لي نعم لقد تزوجتها في المنام شيطان كبير شيطان كبير بسحر عظيم بسحر عظيم كان خادم ثم وضع الحنة في الكف في المنام ثم قال قد أصبحت زوج لي نعم وقال أسكن في الرحم وقال أنا أسكن الرحم نعم إيه شيطان شيطان يتشعر به يتنقل من يدي إلى رحم بسم الله يحرق كل شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان قلب قوي شيطان قوي عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق ولهذا دائما العداوة وعدم الإقبال مع الزوج عدم المحبة والمودة مع الزوج قال نعم أبدا لن تكون لأنها لي بسحر عظيم والزوج يترفض بالطلاق رغما عنه مرة وثانية إذا كرها أخرى خلاص لا تحل له حتى تكح زوجا غيره ثم كذلك عداوة مع الأبناء فويس هاي الطلقة الثالثة حتى تحرم على الزوج يقول نعم هذا ما أريده نعم الطلاق مرتين فإنساكم معروف أو تسريح بإحسان هذا ما يريده الشيطان جعل الزوج يترفض بالطاقة الأولى وجعله يترفض بالطاقة الثانية ويريده يترفض الثالثة حتى تكون له وحده وأقول لا بد في إعادة النظر في الأحكام الفقهية في هذه المسائل فإذا تبين أن العاشق في بدن المرأة وله قدرة أن يسيطر على عقل الزوج في جهة أخرى فلا بد أن تسقط تلك الطلقات ولا بد أن يجمع على هذا المؤتمر الفقهي والعلمي لعلماء وفقهاء حتى يخرج بفقه له أمانة علمية فتوى شرعية حتى يتبين هذا حينما هو يؤكد ونرى هذا بقوة ويتجلى أنه هو العدو وجعل الزوج يترفض بالطلقة الأولى بعد أيام يترفض نعم قال لي مرتين نعم ثم يترفض بالثانية إذن أصبح البيت على شفا جوف نهار ها البيت يشتعل البيت يشتعل يعني لا بد من خيط واحد خلاص نار في البيت ومن ثم الطلقة الثالثة فلا تحمله أبدا لن تكون هناك أمان وحظوظ في الرجوع إلا إذا تزوج زوجا آخر فلا بد أن تتكلم المجالس الفقهية في هذا ما ذنب الزوج وما ذنب الزوجة لا بد أن تكون هناك فقه بالنوازل اجتهادات فقهية اجتهادات في الفتوى حينما نعلم أن الرقية تفتح أبواب أخرى كثيرة على علاقة بالعلوم الشرعية في البيوت والاستقرار لكن نعم في صحة الأبدان، في سلامة المعتقد. نعم شيطان يوسوس للزوج حتى يطلق زوجه. يا الله، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، اللهم عليك بهذا الظالم، ظالم ظالم في القبضة، ظالم في الكف، ظالم في اليد، ظالم في ذراع، ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم. شيطان عاشق ظالم، شيطان عاشق ظالم، شيطان عاشق ظالم، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يقول القوي، شيطان عاشق ظالم، شيطان عاشق ظالم، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يقول القوي، شيطان عاشق ظالم، شيطان عاشق ظالم، شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق ظالم، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في القدمين في القدمين نضبط في القدمين في القدمين في الفخذين في الفخذين. هي تشعر به وتشعر إشارة في الفخذين لأنه عاشق يتلقى النرز بقوة بيدين لكنه في الرحم وفي الفخذين. شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق بسم الله في الفخذين يهرب في الفخذين يهرب في العورة يهرب في الرحم يهرب بسم الله بسم الله بسم الله. شيطان شيطان شيطان وسوس للزوجين في الفراق وسوس في الطلاق وسوس في العداوة وسوس. شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان للفراق شيطان للطلاق شيطان للفراق شيطان للطلاق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الفخذين شيطان في القدمين شيطان في الفخذين شيطان في الذراع في الفخذين شيطان في القدمين شيطان للفراق والطلاق للفراق للفراق. يفعل التحدي لما أتي الفراق يقول نعم سيكون الفراق سيكون الطلاق. لا بد أن ينظر العلماء إلى هذا يقول نعم نعم وسيترفض وسيتكلم وسيعترف. إذا ما ذنب الزوج؟ ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الأبناء؟ ما ذنب البيت؟ حتى يقام على طلقتين ثم الطلاق وانتهاء لحلاقة زوجية تبنى على الدوم والديمومة والاستمرارية. وأراد أن يحزها وليذبحها وليقطعها. بسم الله بسم الله بسم الله. يعذب كل شيطان الفراق شيطان للفراق شيطان للفراق شيطان للفراق شيطان للطلاق شيطان للفراق شيطان للطلاق شيطان للفراق شيطان للطلاق. سح سح سح للفراق سح سح سح للطلاق سح سح سح للفراق سح للطلاق. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يحرم كل شيطان شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان في المفاتن شيطان في المفاتن شيطان في الجمال شيطان في المفاتن شيطان في الجمال شيطان في المفاتن في المفاتن في المفاتن في المفاتن في المفاتن شيطان شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان بطلق بطلق بطلق بسه بطلق بيسحب بطلق بسه بطلق بيسحب بطلق بسه بطلق بيسحب بطلق عاشق شيطان عاشق شيطان بقوة شيطان سحر بقوة تملك بقوة سحر بقوة تملك بقوة وسوس بقوة نفر بين الأزواج بقوة محق المال بقوة شيطان يقول نعم شيطان ظالم بقوة محق المال بقوة فرق بين الأزواج بقوة وسوس بين الأزواج بقوة شيطان سكن سنين شيطان اختفى سنين شيطان وسوس سنين بقوة شيء بين هذا هو الشيء اللي كاين هذا هو الحقيقه هي هذه